فإذا وقعت بعد القسم فإنها تكون المضي، والنجم إذا هوى، فإذا رأيت إذا بعد القسم فهي المضي. وأيضا كذلك تأتيني الحال أو لما تقدم من أنها تستعمل المضي. فالحاصل أن هاتين الآيتين فيهما إذا خرجت عن أصلها، والنجم إذا هوى للماضي، وكذلك أيضا وإذا رأوا تجارة، لأن هذه القصة قد حكاها الله سبحانه وتعالى وحصلت ثم أخبر الله عنها، أو حصلت ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، فتكون إذا فيها للماضي. فهذه فائدة نحوية ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. الأولى في إذ، في هذه الآية ما إعرابها، فيها ثلاثة أوجه. الثانية في الاستعمال، فإن إذ، أو الثانية في الاستعمال، فإن إذ وإذا يستعملان للتوقيت، أي أنهما يأتيان ليش؟ للظرفية، يأتيان للظرفية، إلا أن إذ تكون للماضي وإذا تكون للمستقبل، وقد يتقارضان، وقد يتقارضان، أي أن إذ تستعمل للمستقبل وإذا تستعمل ليش؟ للماضي، وهذا غير الأصل. هذه فائدة تحفظ في اللغة. وقال المبرد، والمبرد يضع قاعدة كلية هنا وهي قاعدة لا بأس بها إن شاء الله. قال المبرد إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كلام أيضا لا بأس به، إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين، أي يكون المعنى وإذ مكر بك الذين، أي وإذ مكروا بك هؤلاء، فإذا وقع بعدها المستقبل فهي للماضي، وإذا وقع بعدها الماضي فهي للمستقبل. هذه قاعدة للإمام المبرد، للمبرد وهو إمام في النحو، وإلا هو معتزلي جلد. قال المبرد إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين، يريد وإذ مكروا لأن ما بعده مستقبل، وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله فإذا جاءت الطامة، إذا جاء نصر الله، هذا لم يحصل بعد وإنما سيكون بإيش؟ في المستقبل. فإذا وقع بعد إذ المستقبل كانت للماضي، وإذا وقع بعد إذا الماضي كانت ليش؟ للمستقبل. فهذه قاعدة تحفظ لا بأس بها. فالحاصل أنه ما ذكر شيء مما يتعلق بالتفسير، والنحو يعتبر يتعلق بالتفسير، ولكن ذكر بعض المسائل النحوية التي استفدناها من هذه الأسطر اليسيرة التي تحتها هذه المسائل اللغوية. وما يأتي إن شاء الله في الغد الكلام على قوله للملائكة، إن شاء الله نأتي عليه في الغد، نكمل هذه القراءة. قال وإذا جاء مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله إذا جاءت الطامة، إذا جاء نصر الله، أي يجيء، أي بمعنى يجيء، إذا جاء نصر الله لم يأتي بعد وإنما يجيء، فسبح بحمد ربك، إذا حصل هذا النصر فسبح بحمد ربك. وكذلك أيضا إذا جاءت الطامة، لم تأتي الطامة بعد وإنما ستأتي فيما بعد. فهذا قاعدة لا بأس به ذكرها الإمام في إذ وفي إذا. من يأتي بها هذه القاعدة التي ذكرها المبرد؟ عادل، إذا جاء بعد إذ فعل مضارع مستقبل فهي للاستقبال، فهي للمضي. وإذ يمكر، أي وإذ مكر. وإذا جاء بعد إذا فعل ماض فإنها تكون للمستقبل. إذا جاءت الطامة، إذا جاء نصر الله، أي إذا يعني لم يأتي بعد، أي سيجيء، سيجيء نصر الله أو يجيء نصر الله، فهي للمستقبل. وكذلك أيضا إذا جاءت الطامة، أي تجيء الطامة لأنها لم تأتي بعد. فهذا هو درسنا اليوم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا يكفي إن شاء الله لما تعلمون.